الكريم. الكلام يقع في بحث الإطلاق، معنى الإطلاق والتقييد هو هذا: لو لاحظنا مفهوما في الذهن مثل مفهوم الإنسان، فتارة نلحظه مجردا عن أي صفة أخرى. بأن أتصور الإنسان في ذهني فقط، أما قيد أبيض أو عالم لا أأخذه فيه، فإن أخذته فيه يعني تصورت الإنسان العالم، لا ذات الإنسان العالم، هذا ماذا يسمى؟ مقيد. وإذا لاحظت ذات الإنسان من دون أن أأخذ فيه صفة العلم قيل بأنه مطلق، وهذا شيء واضح. وهنا شيء آخر، وهو أن اسم الجنس هل هو موضوع للمعنى المطلق؟ اسم الجنس يعني المقصود من عده اسماء الاشياء، اسامي الاجناس مثل انسان، حيوان، جدار، هواء، ماء، كتاب، قلم، اسامي الاجناس بعد كلهم اسم لجنس واحد. هذه هل هي موضوع، وقع الخلاف والكلام، هل هي موضوع للمعنى المطلق؟ يعني مثل كلمة إنسان موضوع لذات الإنسان لكن المطلق، أو كلمة إنسان موضوعة لذات الإنسان الجامعة بين الإنسان المطلق والإنسان المقيد. ذات الإنسان هي شيء جامع بين من وبين من؟ بين الإنسان المطلق والإنسان المقيد بالعلم. فهل كلمة إنسان موضوعة للإنسان المطلق أو هي موضوعة لذات الإنسان الجامعة بين الإنسان المطلق والإنسان المقيد؟ الرأي الذي كان سائدا ومقبولا لما إلى زمان سلطان العلماء كان يقول هذا الرأي السائد بأن أسماء الأجناس موضوعة للمعنى المطلق. ومن زمان سلطان العلماء إلى يومنا هذا يقولون بأن أسماء الأجناس موضوعة لذوات المعاني الجامعة بين المطلق والمقيد. لا انها موضوعة للمعنى المطلق. تبيع الثمرة ما هي بين الرأيين؟ الثمرة هاي بناء على الرأي الأول يكون الإطلاق إطلاق المعنى جزءا من معنى اللفظ من المعنى الموضوع لكم. فإذا قال جئني بإنسان وشككت أنه المراد الإنسان العالم ولو الجاهل، ما أحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة، ما أحتاج. ليش؟ لأن نفس الوقت يقول لي جئني بإنسان. إنسان يعني شنو إنسان؟ معنى إنسان، معنى الإنسان ماذا؟ موضوع كلمة إنسان علما لذات الإنسان المطلق، يعني جئني بذات الإنسان المطلق، فالإطلاق ثابت بسبب الوقت. بعد ما نحتاج إلى إجراء مقدمات حكمة، الأمر وايد سهل. وبناء على هذا الرأي يكون استعمال كلمة إنسان في المقيد مجازا، يكون مجازا. ليش مجاز؟ لأنه ما موضوع هو للمقيد، موضوع علمه للمطلق، فيصير استعمالا في غير ما وضع له. إذن نحب الآن اتضح، يترتب على الرأي الأول ثمرتان. الثمرة الأولى وهي المهمة أنه لا نحتاج في إثبات الإطلاق إلى إجراء مقدمات بشكل، بل نفس الوضع يتكفل إثبات الإطلاق. أما على الرأي الثاني، والثمرة الثانية هي أنه استعمال اسم الجنس في المقيد مجاز، هذا على الرأي الأول. أما على الرأي الثاني الذي يقول أسماء الأجناس موضوعة علما لذات المعنى لذات الطبيعة الجامعة بين من وبين من؟ بين المطلق والمقيد. الإطلاق لا يكون مدلولا وضعيا، نحتاج في إثباته علما إلى مقدمات الحكمة، فلذلك بحث مقدمات الحكمة صار بعد زمان سلطان العلماء. لأن قبل زمان سلطان العلماء ما كانوا يبنون على رأي أول. اللي بيقول الإطلاق مدلول وضعي فما يحتاجون بعد علما إلى بحث مقدمات الحكمة. الثمرة الثانية أن استعمال اسم الجنس في المقيد لا يكون مجازا، لأن اسم الجنس لم يوضع للمطلق، حتى يكون إرادة المقيد مجازا، فالموضوع لذات المعنى، وذات المعنى كما هو موجود لو أردت الإطلاقين موجود لو أردت التقييدين. هذا كل قريناه في الحلقة السابقة، الحلقة الثانية هذا موجود، شيء جديد لحد الآن ما جبناه، الشيء الجديد منا ومحصله نحن نريد الآن أن نتعمق في هذا الرأي الجديد. الرأي الجديد هو ماذا؟ الذي يقول اسم الجنس موضوع لذات المعنى الجامع بين المطلق والمقيد. شو يريد نتعمق فيه؟ أما كيف نتعمق؟ نحتاج إلى بيان مقدمة. لعل أول من ذكر هذه المقدمة الشيخ محمد حسين الأصفهاني وصاحب الفصول، لا صاحب نهاية الدراية، تلميذ الآخوند رحمه الله، معروف شيخ الكوفاني. لعل أول من ذكرها هذه المقدمة هو هذا الشيخ الجليل، ومذكورة هذه المقدمة في أصول الفقه أيضا للمبصر. ومحصل هذه المقدمة هو بأنه لو لاحظنا الإنسان مع صفة العلم، فلنأخذ مفهوم الإنسان وهي صفة العلم، وكل كلامنا راح يدور حول ذلك. طبعا من غير المثال، الإنسان مع صفة العلم في عالم الخارج له صورتان في عالم الخارج. إذ الإنسان تارة يكون واجبا للعلم، هذه صورة. صورة ثانية أن يكون فاقدا، صورة ثالثة أكو بعد ولا في الخارج، يعني يكون فاقد للعلمي ولعدد العلم، للوجدان وعدد. هذا لا يمكن. لماذا؟ لأنه يلزم ارتفاع النقيضين وهذا واضح. لكن تعال إلى عالم الذهن، كم حصة أكون؟ ثلاث حصص موجودة في عالم الخارج. كان يوجد حصتان، أما في عالم الذهن توجد ثلاث حصص. شلون؟ اثار الإنسان ألاحظه مع صفة العلم، هاي حصة، وأخرى ألاحظه مع عدم صفة العلم، يعني فاقد لصفة العلم، ألاحظه فاقدا لصفة العلم، وأخرى ألاحظ ذات الإنسان، بعد لا ألاحظ لا صفة العلم ولا ألاحظ عدم صفة العلم. يصير هذا يوم يصير ألاحظ ذات الإنسان، يعني ذات الحيوان الناقض، من دون أن ألاحظ صفة العلم، ومن دون أن ألاحظ فقدان صفة الفهم. هذا في عالم الذهن ممكن. إذا في عالم الذهن كيف الصفارة؟ لا. الحصة الأولى مصطلح العلمي ما هو؟ ماذا يطلقون عليها؟ لأن التعبيرات احفظها. الفاظ يعني إذا لاحظت الإنسان ولاحظت معه صفة علم هذا مقيد يصير بعد ومتشيولا لكن مقيد بأمر وجودي. قلت بأمر وجودي ليش؟ لأن في الثاني هم مقيد لكن بأمر عدمي بعدم الفهم. إذا المفهوم لاحظت مقيد بأمر وجودي هذه يصطلحون عليها الماهية بشرط شيئين بشرط وهذا اسم على مسمى تقريبا يعني مو انه مجرد مصطلح اصطلاح هو صرف ماهية لاحظتها مشروطة فيما بشيء بالعين. اما في الثاني ام مقيد لاحظت الانسان مقيد لكن مقيد بما بامر عدمي هذا يقال له بشرط الماهية عقبت بشرط لا بشرط لا. فالفرق بين ماهية بشرط شيء والماهية بشرط لا هذا الفرق. ان في ماهية بشرط شيء لوحظت الماهية مقرونة بأمر وجودي. أما في الماهية بشرط لا لوحظت مقرونة بأمر عدمي. هذا صار واضح. وأما الثالث شنو هو الثالث؟ ألاحظ ذات الإنسان من دون أن ألحظ صفة العلم أو صفة عدم العلم هذا يقال له هذا مو مقيد لأنه لم ألاحظ مقيد بمن بشيء يقال لها لا بشرط ما هي لا بشرط قسمي ما هي لا بشرط قسمي. أما أنه سموه لا بشرط لا بشرط سموه ليش واضح لأن ما الشرط يهديما بشيء لكن ليش سموها قسمي بعدين يتبقى الآن خليه هذا بعدين يتضح ليه يسموه قسم مقابل مقسم الإليات. إذن لحد الآن في هذه المقدمة ماذا عرفنا؟ لحد الآن في هذه المقدمة ماذا عرفنا؟ أنه في عالم الخارج الإنسان له خصتان إما واجد للعلم وإما فاقد للعلم. وأما في عالم الذهن فله ثلاث حصص كما اعتبر هذا لحد الآن المختار ثم أضيف شيء وهو أن المحصص لهذه الحصص الثلاث الذهنية أكرر وهو أن المحصص المحصص يعني شنو الذي يوجد الحصص هذا المحصص يعني الذي اوجد الحصص الذهنية الثلاث ما هو؟ هو اللحاظ. هو اللحاظ، لان الانسان الاحظ ما عطف فكره، الاحظ فاقد للعلم، الاحظ ذات الانسان من دون لحاظ العلم او عدم العلم. اذن الذي اعطاني هذه الحصص الثلاث ما هو؟ هو اللحاظ. هذا اللحاظ يسمى قيد او ثانوي قيد، مصطلح قيد ثانوي. فالقيد الثانوي إذن سأول إياه بعد شوية. القيد الثانوي إذن هو اللحاظ، إما لحاظ العلم يعني لحاظ الشيء، وإما لحاظ عدم العلم، وإما لحاظ ذات الإنسان من دون لحاظ علمي أو عدم. فله كم قسم إذن راح يصير هذا القيد الثانوي؟ بدك أربعة. وأما الحصص الخارجية، وأما الحصص كم حصة قلنا في الخارج موجودة؟ اثنين. ما هو المحصص لها؟ بعد لا تقول اللحاظ، لا تتسرع، لأن في عالم الخارج ما أكو لحاظ، لحاظ أمر ذهني. إذن ما هو المحصص؟ هو وجود العلم وعدم وجود العلم، وجود الخارج للعلم وعدم الوجود الخارجي للعلم. هذا هو الذي أعطانا شصتين. هذا هو شيء واضح. هذا وجود العلم أو عدم وجوده يقال له قيد أولي، قيد أولي. والقيود الأولية شكد الثانوية شكد قلنا لا، أما الأولية شكد اثنين، لو وجود العلم لو عدم وجود العلم. هذا ما تفتهمناه. شو الشيء الثالث الذي اريد ان ابينه ونطبق العبارة بعد، وبقية المقدمة نرجعها الى باكر ان شاء الله، يعني هاي المقدمة بعد. الشيء الثالث هذا هو أن القيد الثانوي بعضه له مطابق في الخارج وبعضه ليس له مطابق في الخارج. مطابق يعني قصدي ما يمثله في الخارج، ما يكون مصداق له. القيود الثانوية قلت لك الأول ياهو لحاظ بشرط شيئين، بشرط العلم، يعني ألاحظ الإنسان وألاحظ علم. هذا علم ما يماثله في الخارج ولا قيد أولي يماثله؟ بعد تقول ما يماثله في الخارج، الذي يماثله في الخارج قيد الأولي. بعد أكو يماثله في الخارج شيء؟ ما هو الذي يماثله يحكي عنه؟ الإنسان الواجد للعلم. هذا الإنسان الواجد للعلم هو أمر خارجي في عالم الذهن، ياهو الذي يمثله والذي يحكي عنه هو الإنسان، لحاظ الإنسان مع لحاظ صفة العلم. إذن هذا القيد الثانوي، هذا القيد الثانوي وهو لحاظ الإنسان مع لحاظ العلم. هذا له ممثل مطابق في الخارج. هذا شيء. واما القيد الثاني والثاني وهو لحاظ الانسان ولحاظ عدم العلم ولحاظ عدم العلم، هذا هل له ممثل في الخارج او لا؟ نعم، وهو الانسان الفاقد علما. يعني الحصة الثانية منين؟ من حصتي الخارج. هذا الشيء. لكن القيد الثانوي الثالث وهو لحاظ الانسان فقط من دون لحاظ شيء معه، هل له ممثل في الخارج او لا؟ لا ما. ليش ما كل عن الموجود في الخارج لو ويا علم اكو؟ لو ماكو يا علم ما يمكن بعد، هم ماكو يا هذا العلم وهم ماكو، يعني قلنا الحصة الثالثة ما موجودة ويا في الخارج، وإلا يلزم ارتفاع النقيضين. إذا تبقى هذه الحصة الذهنية، هذا القيد الثانوي الثالث، ليس له ممثل ومطابق في الخارج. هذا هم فإلا البقية بعد باسم إن شاء الله. بس كرؤوس نقاط، كل ما احكيناه كرؤوس نقاط راح يكون. قلنا عندنا مطلق وعندنا من أول درس قاعد أبين، عندنا مطلق وعندنا مقيد. فإذا لاحظت الإنسان ولم أخذ معه صفة العلم هذا مطلق، وإن أخذتها معه هذا هو المقيد. هذا أولا بيّنت، ثم بيّنت وقع الكلام في أسماء الأجناس في أنها موضوعة للمعنى مع قيد الإطلاق، مع الإطلاق، او هي موضوع علما لذات المعنى الموجود حالة الاطلاق وحالة التقييد. قلنا الرأي السائد قبل السلطان هو الاول، والسائد بعد السلطان هو الثاني، وايضاح الثاني وتعميق يحتاج الى بيان مقدمة. محصل المقدمة هو هذا، أن الإنسان مع صفة العلم في عالم الخارج له حصتان، إما فاقد للعلم وإما واجد، ولا يوجد عندنا إنسان فاقد للعلم وفاقد علما لعدم العلم، وإلا يجب ارتفاع النقيض. ثم خلص. وأما في عالم الذهن فالإنسان له ثلاث شخص، قد ألاحظ الإنسان مع العلم، قد ألاحظ مع عدم العلم، قد ألاحظ بعد الإنسان. ثم قلت المخصص للشخص الذهنية هو اللحاظ، وله كم شكل؟ ثلاثة أشكال هذا اللحاظ، ونسمي هاللحاظ قيد ثانوي. واما المخصص للحصص الخارجية فهو الوجود، وجود العلم خارجا وعدم وجوده، ونسميه قيد اولي. ثم قلت بعض القيود الثانوية يوجد ما يمثلها في الخارج، وبعض القيود الثانوية لا يوجد ما يمثلها في الخارج. فالانسان الملحوظ مع صفة العلم يوجد ما يمثل له في الخارج وهو الإنسان العالم، والإنسان الملحوظ مع عدم العلم له أيضا ممثل في الخارج وهو الإنسان الفاقد للعلم. وأما الإنسان الملحوظ ذاته فقط من دون لحاظ العلم ولا لحاظ عدم العلم، هذا لا يوجد له ممثل في عالم الخارج. هنطبق العبارة. يعني عدم يعني لحاظ الانسان ما عدم لحاظ شيء اخر معه. هذا ذات الانسان ما موجود في الخارج من دون عن اطلاقه يقابل تقييده. انسان العالم والانسان المنحوظ مع عدم العلم له ايضا ممثل في الخارج وهو الانسان الفاقد للعلم. واما الانسان الملحوظ ذاته فقط من دون لحاظ العلم ولا لحاظ عدم العلم هذا لا يوجد له ممثل في عالم الخارج. هنطبق الكلام ها يعني لحاظ الانسان ما عدم لحاظ شيء اخر معه. هذا ذات الانسان ما موجود في الخارج من دون الاطلاق يقابل تقييده. فإن تصورت معنى مثل الإنسان وأخذت فيه وصفا زائدا أو حالة خاصة مثل من كالإنسان العالم أخذت فيه الوصف الزائد الحالة الخاصة كان ذلك تقييدا. تحسب الظاهر حالة خاصة عقب التفسير على وصف زائد ليس نفس الشيء. وإذا تصورت مفهوم الإنسان ولم تضف إليه شيئا من ذلك من ذلك عملنا وصف زائد من علم مثلا فهذا هو الإطلاق. هذا واضح. وقد وقع الكلام في أن اسم الجنس في أن اسم الجنس هل هو موضوع للمعنى الملحوظ بنحو الإطلاق سيكون الإطلاق أيضا في المعنى الموضوع له. هذا الرأي الموجود قبل السلطان ويترتب عليه ثمرتان جنس لأثناء الشرح جنس أو لا موضوع لذات المعنى. كلمة إنسان موضوع لذات الإنسان. الجامع بين المطلق والمقيد الذي يطرأ عليه الإطلاق والتقييد ذات المعنى ويطرأ عليه الإطلاق والتقييد. طبيعة الصحيح هو الرأي الثاني. ولتوضيح الحال تقدم عادة مقدمة. قلت لعل أول من هذا ذكر هذه المقدمة الشيخ الأصفهاني. تقدم عادة مقدمة لتوضيح أنحاء لحاظ المعنى. لحاظ المعنى كم شكل إله؟ ثلاثة مثلا يوم أربعة فإحنا ثلاثة بينا لحاظ ثلاثة إله. تقدم عادة مقدمة لتوضيح أنحاء لحاظ المعنى الذي راح يجي حاضر التفسير واعتبار الماهية الدين. هذا اعتبار ماهية الدين حاضر التفسير على قوله لحاظ المعنى يعني لتوضيح أنحاء لحاظ المعنى ولتوضيح أنحاء باعتبار الماهية الدين. تقدم مقدمة ليش؟ لكي تحدد هذه المقدمة لكي تحدد هالمقدمة أو يحدد يحدد ما ظنه صحيح لكي يحدد نحو المعنى الموضوع له اللفظ على أساس ذلك يعني على أساس المقدمة يتضح أن اللفظ جلد موضوع للمعنى بأي شكل من اللحاظ يعني أي معنى هو الذي وضع له اللفظ. هل المعنى بشرط الشيء هو الذي وضع له اللفظ؟ يو لا اللفظ موضوع للمعنى الملحوظ بشرط لا. يو لا موضوع للمعنى الملحوظ ذات المعنى لا عدم لحاظ لا هذا ولا هذا. يجينا ان شاء الله بعدين يقول ان يكون باطل. لا اللفظ موضوع للمعنى الملحوظ مع شيء وهو العلم ولا لفظ الانسان موضوع للمعنى يعني الانسان الملحوظ مع عدم العلم هذا باطل. ولا موضوع علما للمعنى لا بشر بل موضوع لشيء رابع. الشيء الرابع شنو بعدين يتبين ان شاء الله. لان انا جزء من المقدمة بينت بالجزء الثاني صار 14 بيت تمشي وحاصل هالمقدمة. لكن خلنا ناخذ مثال دعم نمشي عليه انسان وصفة الغير وحاصلها حاصل المقدمة مع اخذ ماهية الانسان وصفة العلم. كمثال هاي مثال زي يكون تنحط ورا كمثال ورا كمثال هاي ممكن مثال واحد بناءه يطلب ذاك لا ابو يغفر زي مع اخذ ماهية الانسان وصفة العلم كمثال وخلي الفارسة حاصلها يلا حاصلها حاصل المقدمة لو كان ينحط هذا بين قوسين كان هو احسن ياهو بين قوسين يعني قبل معه فرد قوس او ينسد القوس وراء من وراء كمثال هاي الشريطين يعبرون عنه ها اذا كان هذا الحق واضح يعني يصير وحاصلها ان ماهية الانساني بعد ما كان محتاج قد نتحطه مرتبة يعني راح يصير بالتالي وحاصلها أن ماهية الإنسان إذا تتبعنا أنحاء وجودها في الخارج شن حول الخارج نجد أن هناك حصتين ممكنتين لها من ناحية صفة العلم لها حصتان الحصة الأولى وهما الإنسان الواجد للصفة خارجة لصفة العلم والحصة الثانية الإنسان الفاقد لها يعني لصفة العلم الخارجة أكو بعض ثالثة لا ولا يتصور لها علما للإنسان يعني ماهية الإنسان لماهية الإنسان لا يتصور لها حصة ثالثة ينتفي في ذيك الحصة الثالثة وجدان العلم وفقدان العلم معا ليش استطاع نقيضة استحالة ارتفاع النقيضين. ومن هنا نعرف ان مفهوم الانسان الجامع بين العلم وبين عدم العلم ما موجود في الخارج اذا موجود وين موجود في الذهن. ومن هنا نعرف ان مفهوم الانسان الجامع بين الواجب والفاقد يعني بين الواجب للعلم والفاقد للعلم ليس حصة ثابتة في الخارج في عرض الحصتين السابقتين ولكن اذا تجاوزنا اجل الذهن ولكن اذا تجاوزنا الخارج الى الذهن وتتبعنا عالم الذهن في معقولاته الاولية معقولاته الاولية شنو هذا الذي ينتزع من الخارج مباشرة يقال له معقول اول الذي يحصل منين من الخارج مثل الخارج ايش موجود عالم انسان مع علامة مع صفة العلم بالدين ايش راح يجي من هذا الخارج ايش راح يجي انسان مع لحاظ العلم هذا الانسان مع لحاظ العلم امر معقول معقول لان تذهي معقول نسميه لان تذهي اول نسميه لان هو اول ما هو موجود الثاني وبعدين هذين وهكذا اذا موجود بالخارج انسان مع عدم العلم بالدين مش يجي الانسان مع لحاظ عدم العلم هذا اما تسميه معقول ثانوي اولي لكن سمي المعقولات الاولية قد انتفع من عندها فرد شيء ثالث فرد شيء اخر هذه المعقولات الثانوي الاولية قد انتفع من عندها شيء هذا الشيء يسموه معقول ثانوي مثل يجينا ان شاء الله باكر انه الماهية بشرط شيء هاي معقول اول والماهية بشرط لا هاي معقول هم اول والماهية الا بشرط هم معقول ماذا اول لكن اكو جامع بين ذن الثلاثة يودا جامع ان حصل ان انطلع النيه من ذن الثلاثة باكر يجينا ان شاء الله بري اب يسموه الماهية لا بشرط المقسمي قال هذا انتزعناه منين من هالأقسام الذهنية الثلاثة نسميه معقول ثانوي فالمعقول الثانوي هو ما انتفع منين ما استحصل عليه من المعقول الأولي والمعقول الاولي هو ما استحصل منه من الخارج مباشرة. بس احنا اليوم كنا في المعقول الاولي يعني فيما ينتزع من الخارج، واما المعقول الثاني فاشل ان شاء الله يجي يطلع ان شاء الله مطلب اكثر فاشل. السيد وما كان يجيب المعقول الاولي الساكن كل الزين على اي حق، ولكن اذا تجاوزنا الخارج الى الذهن وتتبعنا عالم الذهن في معقولاته الاوليه، عشرية معقولات هو يشرحها التي ينتزعها من الخارج مباشره، نجد ثلاث حصص او ثلاثه انحاء من لحاظ الماهيه. كل واحد من ذن الانحاء شي شكل صوره للماهيه لماهيه الانسان، لكن صوره ذهنيه في الذهن تختلف عن الصورتين الاخريين. وشنو هي صور الثلاثه؟ لان لحاظ ماهيه الانسان في الذهن تارة يقترن مع لحاظ صفة العلم، وهذا ما يسمى بالمقيد، يسمونه واضح يسموه بالمقيد لا مقيد لحاظ العلم او شي يسمونه او لحاظ الماهية بشرط شيء. واخرى هذا النحو الثالثة يقترن يعني لحاظ الانسان يقترن مع لحاظ ماهية الانسان يقترنه يعمل مع لحاظ عدم صفة العلم عن مقيد، لكن مقيد بالأمر العدم، وهذا نحو آخر من المقيد ويسمى لحاظ الماهية بشرط له. وثالث لا يقترن لحاظ ماهية الإنسان، ما يقترن بأي واحد من هذين اللحاظين، لا بلحاظ العلم ولا بلحاظ عدم العلم، وهذا ما يسمى بالمطلق أو يسمونه لحاظ الماهية لا بشرط. كلمة لا بشرط تحني بعدين نتبه ليش قسمه. وهذه حصص ثلاث أرضية في اللحاظ موجودة وين؟ في وعاء الذهن. هاي يسموها أرضية، ليه يسموها أرضية؟ ها لأنها موجودة في آن واحد، الموجود في آن واحد يسمونه أرض، والذي يجي واحد ورا الثاني يسموه هذا اللي ترتب على الثنائي يسموه طولي. ذن هي موجودة سألنا في ذن تقدر تتطور في آن واحد. إنسان مع لحاظ العلم، إنسان مع لحاظ عدم العلم، وإذا في الإنسان موجود هذا بينا. ثم بينا وإذا دققنا النظر وجدنا أنه المحصص ما هو في الحصص الذهنية أو المحصص اللحاظ، وجدنا أن هذه الحصص الثلاث من لحاظ الماهية تتميز بخصوصيات ذهنية. خصوصيات ذهنية شنو قصدنا من هذا؟ يعني اللحاظ يعني مقترن بيها في اللحاظ هو الذي حصصته متتميز بخصوصيات ذهنية يوم وجودا يعرف. ليش قال وجودا عدم؟ لأن يوم لحاظ العلم يوم لحاظ عدم العلم يوم عدم اللحاظ. هو شنو هي الخصوصيات؟ هو يفسر الشيء قد يسره، وهي لحاظ الوصف واحد ولحاظ عدمه مين؟ الوصف يا وصف وصف العلم وعدم اللحاظين وأهل من في عالم الذهن. وأما الحصتان الممكنتان للماهية في الخارج المميز والمحصص ما هو وجود العلم وعدم وجوده، فتتميز كل واحدة منهما بخصوصية لكن ذهنية خارجية لكن يو وجودية وهي وجود العلم، يو عدمية وهي ماذا؟ عدم العلم. فشنو هي الخصوصية كسر السيد؟ وهي وجود الوصف خارجا وجود وصف العلم وعدم وجوده كذلك، كذلك يعني شنو؟ يعني خارجا. الخصوصيات الذهنية ماذا تسمى؟ قيود ثانوية. وتسمى الخصوصيات التي تتميز بها الحصص الثلاث للحاظ الماهية في الذهن بعضها عن بعض، هاي بعضها عن بعض فيد ماذا تتميز؟ يرجع على تتميز التي تتميز بها الحصص، تتميز بعضها هاي الحصص الذهنية تتميز بعضها عن بعض، ماذا تسمى الخصوصيات؟ هاي اللحاظات ماذا تسمى؟ تسمى بالقيود الثانوية، وتسمى الخصوصيات التي تتميز بها الحصتان في الخارج تتميز بها إحداهما عن الأخرى ماذا تسمى؟ بالقيود الأولية. ثم اشتينا إن بعض القيود الثانوية إنها مطابقة في الخارج، ونلاحظ أن القيد الثانوي المميز للحاض الماهية بشرط شيء لحاض بشرط العلم وهو لحاض صفة العلم، هذا مرقاة لقيدين، يعني يحكي عن قيدين اول يعني إلى مطابق في الخارج، وهو ماذا مطابقه في الخارج؟ وهو نفس صفة العلم المميز، صفة العلم الذي يتميز حصتين خارجيتين، المميز ذات الحصتين الخارجيتين. ومن هنا كان لحاض الماهية بشرط الشيء إلى مطابق في الخارج، مطابقة للحصة الخارجية، لكن يا حصة خارجية الأولية، حصة خارجية الأولية يراهي وهي الإنسان مع الإنسان العالم في الخارج، الحصة الخارجية الأولى، هاي الأولى يكون تتحق قبل الفارزة يا أخي، أما لا تشتبه بعدين يكون تجي الفارزة. كما نلاحظ أن القيد الثانوي يا قيد الثانوي الآن يريد يشتعى عن لحاض بشرط لا كله مطابق في الخارج، ما هو مطابقه؟ وهو الإنسان الفاقد العلم. كما نلاحظ أن القيد الثانوي المميز لحاض الماهية بشرط لا وهو لحاض عدم صفة العلم مرآة لقيد أولي وهو عدم صفة العلم المميز للحصة الخارجية الأخرى. ومن هنا كان لحاض الماهية بشرط لا مطابقا للحصة الخارجية الثانية. وأما القيد الثانوي المميز يعني لا بشرط للحاض الماهية لا بشرط وهو عدم كلا اللحاضين فليس مرآة لقيد أولي ما له مطابق، لأنه عدم اللحاض هذا القيد الثانوي وعدم اللحاض، وعدم اللحاض ما إلى مطابق فيما في الخارج، يعني ما عندنا في الخارج إنسان لا عالم ولا فاقد للعلم والحمد لله رب العالمين.